وما كان لبشر أن يكلمه الله نمن دا موين على سيديا مندي إلا وحيا فنن أكتا وحيا لتدي أو من وراء حجاب ولا يسترو يترين على تيمة أو يرسل رسولا ولا يكيلا كيكا فيوحي بإذنه وكيلا سنا وحيا جندي أسي ملايكو كينا من سوا وحيا جندي أتألف على دنيو كما يشاو كينا من دياتا أتألف ويه إنه علي حكيم كاتو ألم من سكوتو تارين والتيكيتي لا بالو ماتي فنان وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا نينيا من تألنا تجبريل كيلا نيما كان كبون تألفان ليا مروبلا ما كنت تدريم الكتاب جنن ين القرآن بناليكا جنن ين وحي بناليكا إمال منهم كتابوتي ولا الإيمان عند إمال منهم الإيمانيات فنان ولكن جعلناه نورا برناتا كنورتي نهدي به من نشاء من ديات أنت عليك ولكندالة من عبادنا نجولته وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم بريتك إلى ديك كندك تاسلو لك من بتلندين صراط الله ولم على السلوت الذي منسوم له ما في السماوات وما في الأرض من بسنغل نمبانكوت بيبات على ليه ألا إلى الله تصير الأمور برفقول بيت مرنك تعالى لكمبه بسم الله الرحمن الرحيم نافلو على طول نيم لا منسو منك نيم دافع البيما كنيم على الإيمان يا مولما أتلم دنيا لك رنيم تيوتي ها ميم على لي علون أي نين سورو فلو نين هرفو فلو لمن سابو كملا والكتاب المبين أنين كتابو من ببانكيرين إنا جعلناه قرآنا عربيا انت على لنعك كرم فنت من مؤرب كمتيا بكويرين لعلكم تعقلون كدو بيجي فالسا هكيلو سوتو وانه كالتفنن كوفي ام الكتاب كتابو لسلو نيمفو تو لدين انت على بلو لعلي كتاب كدو تارم بالم حكيم كتاب كتير ما تفنن افنضرب عنكم الذكر صفحا فدنت سفين كوندرو فدينن كو جنكندي التول بام فين كوندرو ديال تول غالي في لجي ان كنتم قوما مسرفين هنيا ترى الكتاب دنتم بمولتي وكم ارسلنا من نبي النبي موسى تباك من كيف الأولين موفلو لكنو وما يأتيهم من نبي النبي مبكنا وموفلو لكن إلا كانوا به يستهزئون فويس ترجو ترنو النبي مولا درن فأهلكنا أشد منهم بطشا يكون مول منو كانت كليا وارتباك النات والهلك ومضى مثل الأولين موفلو لمسالنو من كتلا تنبت لجنن نين آيو الكنال كان ولئن سألتهم عندن يينين كايكو يكو من خلق السماوات والأرض جمالي سنغل نمبانكو دالا يقولن إسا كاليا فويكو خلقهن العزيز العليم من سوم منور لابات لنبا ولي سنغل نمبانكو دا الذي من سوم جعل لكم الأرض مهدا أتلي بانكو كالي فيني فنتي وجعل لكم فيها سبلا أي سلا جماكي ألي بانكو كان لعلكم تهتدون دو بيجي فالسك كان جنغلتي والذي نزل من السماء ماء أتلي جندروك علي جيو لكبوسانتو بقدر كينيا لا تألي يقدر نيامين فأنشرنا به بلدة ميتة ناتا بانكفرين ناتا كندين دين وجيو لكذلك تخرجون الفنم بفنتلا لكبرو لكون ولنياما والذي خلق الأزواج كلها أتلم من سوت مية نونو المومي بيدا وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون أنا تداروك علي كبوكولون التوانين بيان والكسل من نكان لتستووا على ظهوره إن كمال ستنكم إكولو كان ثم تذكروا نعمة ربكم وقولا لسالما عريلا نيمو فينكم أي منك علي إذا استويتم عليه ننتمو من نالسي تنين بيان والنين كولون لكان وتقولوا والنينتالي أفكو سبحان الذي سنيا بمنسو منسو من سخر لنا هذا أين كاين تولي وما كنا له مقرنين نتول من كاين كولو كاين دلات ننفعو ينياتر على الما كاين وإنا إلى ربنا لمنقلبون نتول دين كالتكم بمرونا كنماريكا وجعلوا له من عباده جزء إنا تكردوتا على دافن الكونيوك على فنجاتوه إن الإنسان لكفور مبين آدم الدين قلتكو أمو كافر التمنى كافرية ببانكيرين أم اتخذ مما يخلق بنات على دنفواس متروك على دافن القنو دم سلبا وأصفاكم بالبنين آيات الكركر دين كلا وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا dunniye tol kono kilin se wondi fenna ye min fadi ala ye misalinto ni koye ko aliye dimmusole soto dhalla washhuhu muswadda isa marija nyaye kuya wa huwa kadhim ate atara aniobe torarin bake femma sabu fo kafu ko ay dimmusole soto awa man yunashau fil hilya man miya lon ko akabalu pare damale kono huwa fil khisami ghayru mubin sonko to ata fam banken dilano وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن مول نات ملائكة من مؤلاء جولتك ولك إناثا مسولتي أشهدوا خلقهم فدم مول سيديات ملائكة داتو لتمومن على بيدالك كي مسولتي با ستكتب شهادتهم إلا هو سيديات بسفلال ويسألون أن نسني بين انكال الفنان وقالوا لو شاء الرحمن يكون ياترني ملا منسو سنتنون ما عبدناهم تندن تلت ينفعوا البطولة ما لهم بذلك من علم على كل دي من تري ووتو دي كمينفو إنهم إلا يخلصون إمان كفين دي فوفان يافولا الدرون أم آتيناهم كتابا من قبله فدنا كتاب لدي لجنن ين القرآن بنا لبا فهم به مستمسكون إكتبوا كتابه متلاتي بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة بل تولين إن فدرون كون أنفال ترسل لكان وإنا على آثارهم مهتدون عندهم فعل سنول تلمو كان جنة ولا نالون فعل بسلو من كان بترلا ولا كان تكلار يا مولا سلو النوملا وكذلك ما أرسلنا من قبلك من قرية ننمن كلار يا موكي نينيا مجنة تكلا بنا نساتيتو من نذير من سك مسلن درلاتي كلار يا مو من سك مسلن درلاتي إلا قال مترفوها فو ساتي فنتي لسنين فكو إنا وجدنا آباءنا على أمة يسافون فا مال ترسل لكان وإنا على آثارهم مقتدون نتلدم كتا يا كالالتين كتا كند جنتي فا مال لسلو لنبي ودم مال نوملا نتسنى فينا كلاريا مولن من ناتان كان